الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في الدرس الماضي على تعريف أصول الفقه على اعتباره علما على هذا الفن وعلى هذا العلم وهو أصول الفقه، وقلنا تعريفه له عدة تعريفات. من هذه التعريفات، نعم، أدلة الفقه الإجمالية، كيفية أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نعم، نقول معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، أو نقول الأدلة والقواعد العامة التي يتوصل بها إلى الفقه، أو كما عرفه المصنف رحمه الله تعالى. كل هذه التعريفات سائغة، لكن من أجمعها وأحسنها نقول معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا نوعا ما من أجمع التعاريف أو من أحسنها. وتحدث المصنف رحمه الله عن أبواب أصول الفقه أو ما سيتحدث عنه من أبواب أصول الفقه، ثم ابتدأ بأول هذه الأبواب وهو الكلام. وقلنا إن عادة المؤلفين في أصول الفقه أن يقدموا في كتبهم بمقدمات منطقية ولغوية، فقدم المصنف لنا بعض المقدمات المنطقية كالكلام على العلم، العلم الضروري والنظري والجهل ونحو ذلك، والآن أيضا ذكر بعض المقدمات اللغوية، بعض المقدمات اللغوية وهي ما يتعلق بالكلام وأقسامه ومما يتركب منه ونحو ذلك. وتقريبا هذا هو نهاية ما له علاقة بالمقدمات التي ليس لها صلة أو علاقة قوية بأصول الفقه، ثم سيبدأ بقواعد أصول الفقه الحقيقية التي ينبني عليها الأحكام ويتوصل بها إلى الأحكام كالأمر والنهي ونحو ذلك. وقفنا أو ذكرنا بالأمس الكلام، وقلنا قسم المؤلف رحمه الله الكلام ثلاث تقسيمات، تقسيم من حيث إيش ما يتركب منه الكلام، قسمه إلى أربعة أقسام. قال أقل ما يتركب منه الكلام اسم واسم، واسم وفعل، وفعل وحرف، واسم وحرف. ثم قسم الكلام مرة أخرى من حيث إيش، من حيث المعنى، وقال ينقسم إلى إلى كلام خبري وكلام استخباري أو إنشائي، أو إنشائي، واضح. ثم انتقل إلى القسم الثالث من تقسيمات الكلام وهو من حيث إيش، من حيث الاستعمال، وهو تقسيمه إلى حقيقة ومجاز، تقسيمه إلى حقيقة ومجاز. كل هذا الكلام، كل هذا الكلام لا علاقة له وطيدة أو أصيلة بأصول الفقه، وإنما هي مقدمات لغوية وبلاغية محلها ليس هذا، أو ليس محلها أصول الفقه، وإنما محلها في موضعها من الفنون التي تخصها، واضح. ولكن بعض الأصوليين يجتهد ويرى أن هذه المقدمات لا بد من ذكرها حتى يستفيد منها طالب العلم ويترابط العلم بعضه ببعض، وإلا سيذكرون أو سيذكر هو وغيره بعض المباحث التي لها علاقة مثلا بمصطلح الحديث، وبعضها لها علاقة باللغة، بعضها لها علاقة يعني البلاغة ونحو ذلك. فليس كل بالضرورة، ليس كل مبحث يذكر في أصول الفقه لابد أن يكون مرتبط ارتباطا وثيقا بأصول الفقه. نعم، منها هذا كما قلنا الكلام. طيب، ننتقل إلى ما يتعلق بالحقيقة والمجاز والكلام عليها وعلى تفريعاتها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل نعم. قال المؤلف: وينقسم الكلام من وجه آخر وهو من حيث إيش، من حيث الاستعمال، من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. وعرف الحقيقة هنا بتعريفين، وعرف أيضا المجاز، ثم ذكر أقسام الحقيقة، ثم ذكر أقسام المجاز. هذا خلاصة ما ذكره حول الحقيقة والمجاز. فعرف الحقيقة بقوله هو إيش؟ فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، ما بقي في الاستعمال على موضوعه، أي اللفظ الذي بقي على استعماله في موضوعه، أي فيما وضع له في الأصل، فيما وضع له في الأصل. وهذا ينطبق في الحقيقة على الحقيقة اللغوية، ينطبق على الحقيقة اللغوية، لأن الحقيقة اللغوية هي الأصل، هي أصل الكلام. فما وضع له أو ما بقي على موضوعه، فيعني كل كلمة استعملت على ما وضعت عليه أولا فتسمى حقيقة. وهذا في الحقيقة لا ينطبق إلا على الحقيقة اللغوية. وسيأتي معنا هناك حقيقة شرعية وهناك حقيقة عرفية، ثلاث حقائق. فالحقيقة الشرعية ما جاءت إلا إيش؟ بعد الحقيقة اللغوية، وكذلك الحقيقة العرفية. واضح؟ فمثلا الأسد، واضح، والجدار، هذه حقائق لغوية، وضع الجدار لهذا البناء الذي تشاهده، والأسد للحيوان المفترس المعروف، هذه حقيقة لغوية استعملت في موضوعها الأول. واضح؟ لكن ممكن الشرع ينقل بعض الحقائق اللغوية إلى حقائق شرعية أخرى. واضح؟ وكذلك العرف ممكن يتعارف على بعض الألفاظ اللغوية وينقلها إلى حقيقة عرفية، فيصبح عندنا حقيقة لغوية وشرعية وعرفية. هذا بحسب اصطلاح الناس، بحسب اصطلاح الناس يصطلحون على هذه الحقائق. واضح؟ فالتعريف الأول في الحقيقة لا ينطبق إلا على الحقيقة اللغوية، لكن قال تعريف آخر أوسع منه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، من المخاطبة، من ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أي ما استعمل من الألفاظ فيما اصطلح عليه المتخاطبون، فيما اصطلح عليه المتخاطبون، المتخاطبون اللغويون، المتخاطبون الشرعيون، المتخاطبون العرفيون. فأهل اللغة اصطلحوا مثلا على إطلاق لفظ الأسد على الحيوان المفترس. واضح؟ وأهل الشرع اصطلحوا على إطلاق مثلا، أو الشرعيون أو الشارع اصطلح على إطلاق لفظ الصلاة على العبادة المعروفة التي تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. واضح؟ والعرفيون اصطلحوا على إطلاق مثلا الدابة على الحيوان ذو القوائم الأربع الذي يركب. واضح؟ ويحمل عليه، يسمى دابة. هذا اصطلاح ايش؟ عرفي. لكن لما نرجع إلى الاصطلاح اللغوي في هذه الألفاظ كلها، فالصلاة لها اصطلاح، إلى الاصطلاح اللغوي، الصلاة لها اصطلاح لغوي وهو الدعاء. الدابة لها اصطلاح لغوي وهو كل ما دب على الأرض من حيوان وحشرة وغير ذلك. واضح؟ فهذا يعني المقصود من هذا كله أن التعريف الآخر أوسع، أو التعريف الآخر أوسع. وهناك تعريف ثالث أيضا اشتهر أيضا عند الأصوليين، وهو أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له، إن وضع لغة فاستعمل على ما وضع له في اللغة، أو استعمل على ما وضع له في العرف أو في الشرع، كله يعني يعتبر حقيقة. فإذا الحقيقة أو اللفظ الحقيقي هو اللفظ الذي استعمل فيما وضع له، فيما وضع له. واضح إخوان؟ طيب، هذا تعريف يعني معنى الحقيقة. التعريف الآخر قال وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه. ما تجوز عن موضوعه، تجوز يعني تعدي به عن موضوعه من التجاوز، جاوزه أو تجاوزه أي تعداه، تخطاه إلى غيره، واضح؟ تعداه إلى غيره أي تخطاه إلى غيره، تجاوزه أي تعداه وتخطاه إلى غيره، فتجوز به عن موضوعه. ها؟ يعني هذا لفظ في الأصل أنه يستعمل كذا فتعدي به عن موضوعه إلى موضوع آخر، كالأسد للحيوان المفترس المعروف، هذا حقيقته، هذا حقيقته اللغوية، واضح؟ لكن لما تقول رأيت أسدا يخطب، ها؟ رأيت أسدا يخطب، فهنا إيش؟ تجاوزت بلفظه من حقيقته إلى معنى آخر، إلى معنى آخر، تعديت به إلى معنى آخر، أردت به الرجل الشجاع أو الرجل الفصيح، واضح؟ لقرينة تدل على ذلك، هذه القرينة مثل الخطبة، الخطبة لا يمكن أن يخطب الأسد، واضح؟ الأسد لا يخطب، لكن لو قلت رأيت أسدا يزأر لا يمكن أن يذهب إلى غير إيش؟ الأسد بالمعنى اللغوي الحقيقي، لأن ما في قرينة، بل هناك قرينة تدل على أن المراد به الأسد الحقيقي، لكن لما تقول رأيت أسدا يخطب هنا إيش؟ تجوزت أي تعديت بالمعنى الأصلي إلى معنى آخر، إلى غير ما وضع له. الأسد وضع لماذا؟ للحيوان المفترس، لكن لما تقول رأيت أسدا يخطب تجوزت أي تعديت بهذا اللفظ إلى غير ما وضع له. ويمكن أن نعرفه بنفس التعريف الذي عرفنا به الحقيقة، فنقول المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اللفظ المستعمل في غير ما وضع، وهذا يعني التعريفان أسهل وأيسر. في الحقيقة نقول إيش؟ الحقيقة هو اللفظ المستعمل في إيش؟ فيما وضع له. وفي المجاز نقول اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فاستعملنا الأسد في قولنا رأيت أسدا يخطب في غير ما وضع له. الأسد وضع لماذا؟ في التعريف بماذا؟ أو في الدلالة على ماذا؟ على الحيوان المفترس المعروف. لكن لما قلنا رأيت أسدا يخطب استعملناه في غير ما وضع له، استعملناه في غير، طبعا لقرينة دلت على ذلك، لقرينة ورابط علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ما العلاقة؟ الرابط الشجاعة مثلا، واضح؟ والقرينة هي الخطبة، الرابط الشجاعة والقرينة الخطبة، واضح؟ طيب، هذا ما يتعلق بتعريف الحقيقة والمجاز. طيب، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. هنا الآن انتقل إلى تقسيم الحقيقة، ذكر أقسام الحقيقة، إلى أن الحقيقة هناك حقيقة لغوية وهي الأصل، حقيقة لغوية وهي الأصل، هي السابقة على الحقيقة الشرعية والسابقة على الحقيقة العرفية، لأن الحقيقة الشرعية ما جاءت إلا بعد، ما علمناها إلا بعد، وكذلك الحقيقة العرفية ما جاءت إلا بعد، بعد ما تعرف عليها الناس، واضح؟ فالحقيقة اللغوية هي كل لفظ استعمل فيما وضع له أولا، فيما وضع له أولا أو لغة. فالحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة أو ابتداء أو أولا، يعني أول ما استعمل، واضح؟ والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا، والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له عرفا. فالحقيقة اللغوية مثل الدابة، الدابة تطلق في اللغة إيش؟ على كل ما دب على الأرض، هذه حقيقتها اللغوية، واضح؟ وكما في قوله تعالى وما من دابة إلا على الله رزقها، دابة المراد بها بالمعنى اللغوي لا بالمعنى العرفي، أي كل ما يدب على الأرض من إنسان وحيوان وحشرة، كل حي يدب على الأرض، هذا المعنى اللغوي. وغير ذلك كالأسد على الحيوان المفترس، هذا معنى لغوي. الجدار على البناء المترابط، الباب على ما يدخل وينفذ من خلاله، وهكذا على المعنى الأصلي للكلمة المستعمل عند أهل اللغة، واضح؟ والصلاة على الدعاء، فصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ها؟ الصلاة هنا بمعنى الدعاء. طيب، والحقيقة الشرعية هي اللفظ الذي استعمل فيما وضع له شرعا، فالشرع جاء إلى بعض الألفاظ في اللغة فنقلها وجعلها حقيقة شرعية، حقيقة شرعية إذا أطلقت فإنما تذهب الأذهان إليها، هذه الحقيقة الشرعية، واضح؟ فإذا قلت مثلا حضرت صلاة العصر أو صل العصر، ماذا ينصرف ذهنك إلى أي حقيقة؟ إلى الحقيقة الشرعية. والشارع قد اصطلح على أن الصلاة هي العبادة التي تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم ويتخلى لها ركوع وسجود وأذكار، هذه هي الصلاة الشرعية، فهي حقيقة شرعية. هذا اللفظ إذا أطلق على الصلاة بهذه الصفة، واضح؟ وكذلك الزكاة لها معنى لغوي، الزكاة بمعنى النماء والزيادة، لكن في المعنى الاصطلاحي الشرعي لها حقيقة أخرى، حقيقة شرعية، وهي الزكاة المفروضة، إخراج المال إذا بلغ يعني بشروطه وأنصبته إلى آخره، وغير ذلك من المصطلحات الشرعية، وهي كثيرة جدا اصطلح عليها الشارع. الحقيقة الثالثة هي الحقيقة العرفية، هناك مصطلحات وألفاظ تعارف عليها الناس كلهم، أو تعارف عليها أهل كل صنعة أو أهل كل بلد، تعارفوا على مثل بعض الألفاظ، واضح؟ والحقيقة العرفية يعني أيضا كثيرة، وهي تضبط أحيانا الحقائق اللغوية أو تضبط الحقائق الشرعية. فمثلا لما تقول لإنسان أحضر لي دابة، ها؟ ففي العرف إذا قلت أحضر لي دابة أي لأركبها أو لأحمل عليها متاعي، ولا يقصد المتكلم الحقيقة إيش؟ اللغوية، يعني أي شيء يدب على الأرض، واضح؟ وإنما يقصد بالحقيقة بالدابة على الحقيقة العرفية، وهي الدابة الذي تعرف عليه الناس وهي التي يحمل عليها. فلو أتى لك بشاة، ها؟ هل الدابة ولا الدابة؟ دابة بالمعنى اللغوي، لكنها من حيث المعنى العرفي ليست دابة، ليست دابة. وكيف تعرف ماذا يريد هو؟ من خلال سياق الكلام وحال الرجل ويعني العرف السائد عند الناس، تعرف أنه يريد الحقيقة العرفية لا الحقيقة اللغوية ولا الحقيقة أيضا الشرعية، واضح؟ إذن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية وهي الأصل، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. طيب، هنا مسألة مهمة قد يكون لها علاقة بعلم الأصول، وهي إذا ورد اللفظ في الشرع، إذا ورد اللفظ في الشرع فعلى أي الحقائق يحمل؟ على أي الحقائق يحمل؟ يعني جاءنا لفظ في الشرع، لفظ في الشرع، فإذا قلت مثلا يعني جاءنا في الحديث مثلا في من ارتكب مثلا محظورا من المحظورات، ها، عليه ذبح شاة، عليه ذبح شاة، واضح؟ أو جاءنا في الشرع أقم الصلاة لدلوك الشمس، واضح؟ ونحو ذلك، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه مصطلحات، صلاة وزكاة وشاة، مصطلحات جاءت وردت في الشرع، ألفاظ وردت في الشرع، ف فعلى أي الحقائق يحملها؟ هل نحملها على الحقيقة اللغوية حيث إنها هي الأصل، أو الحقيقة العرفية حيث ما تعارض عليه الناس وأهل البلد، أو الحقيقة الشرعية؟ ها؟ طبعا هذا الكلام فيما إذا ورد اللفظ في الشرع، أي في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة. إذا ورد اللفظ في غير ذلك، ها، هذا له معنى آخر. لما يرد اللفظ يعني في مكان عند الناس فيحمل على ما تعرف عليه مثلا الناس، لكن نحن نتكلم الآن على ما يهمنا هنا. إذا ورد اللفظ في الكتاب والسنة، على أي الحقائق نحمله أولا؟ ها، على الحقيقة الشرعية. أول ما نحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية، ولا يجوز صرفه إلى غير ذلك إلا إذا تعذر حمله على الحقيقة الشرعية. إذا لم يمكن حمله على الحقيقة الشرعية، أو هناك قرينة صارفة تصرفه إلى حقيقة أخرى، هنا نحمله على غير ذلك. أما الأصل فإننا نحمله على الحقيقة إيش؟ الشرعية. فمثلا في قوله تعالى وأقم الصلاة، ها، نحمل الصلاة هنا إيش؟ الحقيقة الشرعية، أي إقامة الصلاة المعروفة، إقامة الصلاة المعروفة. وما جاء في الحديث أن من فعل المحظور فعليه ذبح شاة، ها، فالشاة هنا نحملها على الحقيقة الشرعية، وهي ها الشاة أيا كانت، سواء كانت من الضأن أو من الماعز، ذكرا كانت أو أنثى. لكن لو حملناها على المعنى اللغوي فالشاة هي أنثى الخروف فقط، لا يدخل فيها الخروف وهو الذكر، ولا يدخل فيها الماعز بنوعيه ذكرا وأنثى، ما يدخل فيها، وهذا غير مراد للشارع. الشارع إذا أطلق الشاة ها فيريد بها إيش؟ الخروف يعني الشاة بأنواعه، يعني الغنم ماعزا أو النوع الآخر، كلها يطلق عليها شاة. فلو ذبح الإنسان في هذا المحظور شاة أنثى الخروف أو الخروف الذكر أو الماعز أو التيس، كلها تصلح، كلها إيش؟ تصلح. طيب، إذن أول ما تحمل اللفظ تحمله على الحقيقة الشرعية، لكن إذا تعذر حمله على الحقيقة الشرعية أو وجد صارف قوي ظاهر يصرفه من الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية، ها، فهنا إيش؟ نصرفه إلى الحقيقة الأخرى. فمثلا قوله وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صل عليهم، ما المراد بها؟ هل يمكن حملها على الحقيقة الشرعية؟ لا يمكن، يتعذر حملها على الحقيقة الشرعية، وهي أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم علينا الصلاة المعروفة. إذا نحمله هنا على الحقيقة إيش؟ اللغوية، نحمله على الحقيقة اللغوية، وأن المراد بالصلاة هنا أي الدعاء، وصلي عليهم أي ادعو لهم، ادعو لهم. واضح؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، ما يمكن نحمل الصلاة هنا على الصلاة بالحقيقة إيش؟ اللغوية الشرعية، ما يمكن هذا، واضح؟ لا بد أن نحملها على الحقيقة اللغوية، نرجع إلى معانيها في اللغة، إيش معنى الصلاة؟ فالصلاة في اللغة تأتي بمعنى الثناء، تأتي بمعنى الدعاء، تأتي بمعنى الصلاة هذه. فصلاة الله على نبيه بمعنى الثناء عليه، وصلاة الملائكة بمعنى الدعاء له، بمعنى الدعاء له، وهكذا. إذن إذا تعذر حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية فنحمله على الحقيقة اللغوية، واضح؟ طيب، إذا ورد اللفظ في الكتاب والسنة وليس له حقيقة شرعية، ليس له حقيقة شرعية، فكيف نرجع بهذا اللفظ؟ هل نرجعه إلى الحقيقة اللغوية أو إلى الحقيقة العرفية؟ يعني كيف نضبط هذا اللفظ؟ ها؟ لا، نرجع اللفظ إذا لم توجد له حقيقة شرعية تضبطه، يعني إذا لم يكن محدودا ومضبوطا بحقيقة شرعية فنرجعه إلى الحقيقة العرفية. مثل لفظ السفر، لفظ السفر أطلق في القرآن وفي السنة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، و الأمر في السفر بالقصر. طيب ما حدود هذا السفر؟ حقيقته الشرعية غير منضبطة، حقيقته الشرعية يعني لم يأتي نص في الشرع يقول لنا إن السفر هو ما كانت مسافته كذا وكذا. لو جاءنا كذا في الشرع لصار منضبط حقيقة شرعية نحمله على الحقيقة الشرعية، لكن ما جاءنا في الشرع هذا. هل جاءنا في الشرع ما يضبط مسافة السفر؟ ها، لم يأتي ذلك، ما في نص شرعي يدل على ضبط مسافة السفر بوقت ولا بزمن، واضح؟ بحيث نضبطه به. فإذا ننتقل هنا إلى الحقيقة العرفية، هي التي تضبط السفر، هي التي تضبط السفر. وإن لم يوجد حقيقة عرفية ننتقل إلى الحقيقة اللغوية، لأنها هي الأصل في النهاية، هي الأصل، هي التي ترجع إليها الألفاظ. فإذا ترتيب الحقائق في الكتاب والسنة، ترتيب حقائق الألفاظ ترجع إلى أولا الحقيقة الشرعية، فإن لم توجد أو تعذرت، يعني قد تكون موجودة لكن متعذرة، قد تكون مثل قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي، موجودة معنى الصلاة شرعا حقيقتها الشرعية لكن متعذرة، هنا ما يمكن حملها على الحقيقة الشرعية. ننتقل إلى ها الحقيقة العرفية، مين موجودة الحقيقة العرفية؟ طيب ننتقل إلى الحقيقة اللغوية، واضح؟ فإذا أول ما نبدأ بالحقيقة الشرعية، إن كانت موجودة فنحملها عليه، إن كانت موجودة وتعذرت فننتقل إلى العرفية، أو تكون غير موجودة أصلا فننتقل إلى العرفية. فإن لم توجد العرفية أو لم تنضبط العرفية، قد تكون موجودة العرفية لكن غير منضبطة أيضا، هناك حقائق عرفية تختلف من بلد إلى بلد، إذن غير منضبطة، نرجع إلى الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية في ضبط هذا اللفظ. كيف؟ ليس بالضرورة أن تكون سائدة، لأن بحسب حال اللفظ أو الكلمة ماذا نريد بها. أحيانا يصلح أن نعامل اللفظ بحسب عرف كل بلد، وأحيانا لا، إذا اختل هذا العرف معناه اختلال في الحكم الشرعي، فلا بد إما أن يكون عرفا منضبطا وإلا ننتقل إلى الحقيقة اللغوية. فهذا باختلاف بحسب الحكم الشرعي، هل هذا الحكم الشرعي مما يتصور فيه التنوع؟ ها؟ فنقول هذا بحسب عرف كل بلد، أو هو لا يتصور فيه التنوع، فمثلا السفر يتصور فيه التنوع، ما في مانع أن هذا يعتبر هذه المسافة سفر، مثل الطريق من الرياض للخرج تعتبرها أنت سفر وهذا لا يعتبرها سفرا، فالتنوع هنا سائغ شرعا، ما في مانع شرعا. لكن هناك شيء لا يمكن أن يكون، لا بد أن يكون منضبطا انضباطا تاما عند الجميع، لا يمكن أن يكون متنوعا أو متفاوتا. طيب هذه مسألة مهمة، وهي حمل الحقائق في الألفاظ الواردة في الشرع، أول ما تحمل على الحقيقة الشرعية، ثم الحقيقة العرفية، ثم الحقيقة اللغوية. نعم نعم، ايش هو اي مسألة؟ ايه لا لا، الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. اي نعم نعم. والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقص. هنا الان انتقل الى المجاز. اولا قبل الدخول في المجاز، المجاز مما اختلف فيه العلماء اختلافا واسعا في مسألة هل يوجد في لغة العرب مجاز او لا يوجد في لغة العرب مجاز. المجاز اصطلاح حادث، اصطلاح حادث ليس معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين، ليس معروفا في القرون المفضلة، إنما هو يعني مصطلح حادث حدث بعد ذلك، بعد القرون المفضلة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. اختلف العلماء في مسألة المجاز، هل في مسألة وجوده وعدم وجوده في لغة العرب والقرآن، على ثلاثة أقوال أو نقول على قولين. هناك من قال بأن المجاز موجود في لغة العرب وفي القرآن كذلك، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول أكثر أهل العلم، قول أكثر أهل العلم أن المجاز موجود، اصطلاح موجود في القرآن في لغة العرب وفي القرآن. والقول الثاني قالوا بأن المجاز غير موجود لا في القرآن لا في اللغة ولا في القرآن، لا في اللغة ولا في القرآن. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ومن المتأخرين الشنقيطي والشيخ ابن عثيمين، نصروا هذا القول بقوة أن المجاز لا يوجد لا في اللغة ولا في القرآن، ما في شيء اسمه مجاز، هذا اصطلاح حادث. وهناك قول ثالث أرادوا يتوسطون، قالوا يوجد في اللغة مجاز لكن لا يوجد في القرآن مجاز، لا يوجد في القرآن مجاز. ما السبب الذي دفع نفاة المجاز إلى أن ينفوا المجاز؟ قالوا لأن المجاز أولا حادث، مصطلح حادث ليس معروفا عند المتقدمين، وثانيا قالوا إن المجاز يمكن نفيه لأنه ليس حقيقة، يمكن نفيه، يمكن أن أنفيه بخلاف الحقيقة لا يمكن نفيها، لا يمكن نفيها. وإذا قلنا يمكن نفيه وفي القرآن مجاز، معنى ذلك إيش؟ أنه يمكن نفي كلام الله عز وجل، واضح؟ أيضا ثالثا من الأسباب التي دفعتهم إلى أن المعطلة من المعتزلة وغيرهم من نفاة الصفات استخدموا المجاز في نفي صفات الله عز وجل، في نفي صفات الله عز وجل. فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا هذا ليس على الحقيقة وإنما هو مجاز، والمجاز قابل للنفي، قابل للنفي ليس على الحقيقة، قالوا هذا من ألفاظ المجاز. فلأجل هذه المعاني وغيرها نفى هؤلاء العلماء وجود المجاز في اللغة، وجود المجاز في اللغة. طيب واضح إخوان؟ أولا لأنه مصطلح حادث، وثانيا ها يمكن حذفه بخلاف الحقيقة، وهذا يترتب عليه أن في القرآن وهو كلام الله ما يمكن حذفه، ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن حذفه. والأمر الثالث أن المعطلة توصلوا به أو استخدموه في نفي صفات الله عز وجل والتهرب من إثباتها على الحقيقة، واضح؟ لهذا ولغيره نفوا المجاز. طيب ما تقولون بصيغ المجاز الموجودة في القرآن والسنة وفي لغة العرب؟ قال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم من نفوا المجاز، طبعا هذا القول ليس مما قال به شيخ الإسلام فقط ابتدأه، قال به من قبله من تقدم عليه بنفي المجاز، ليس هو أول من ابتدأ بنفي المجاز، لكن هو نصر هذا القول بقوة، هو وابن القيم وغيره. فقالوا إن هذا الذي يسميه المجازيون مجازا نحن لا نسميه مجاز، هم يسمونه مجاز نحن نسميه حقيقة، كما أن هناك حقيقة شرعية في الأصل هي ليست حقيقة، حقيقة لغوية انتقلت واصبحت حقيقة شرعية، فكذلك هذه الألفاظ تتحول من حقيقة إلى حقيقة، واضح؟ فمثلا كمثال بسيط قول العرب ها رأيت أسدا، الأصل إيش؟ الحقيقة اللغوية أنه الأسد المفترس، واضح؟ لكن لما قلت رأيت أسدا يخطب المجازيون قالوا هذا مجاز، لأن الأسد لو أخذناه لو حملناه على الحقيقة اللغوية الأسد ما يخطب، الأسد المفترس ما يخطب، إذن هو مجاز أراد به المتكلم الإنسان الشجاع أو الرجل الشجاع. قالوا النفاة للمجاز قالوا هذا أصلا ليس مجازا، هذا حقيقة أخرى اصطلح عليها اللغويون أن الجملة إذا جاءت على هذا الوصف أسد يخطب أنها حقيقة في الرجل الشجاع، واضح؟ حقيقة في الرجل الشجاع، كما أن قولك أسد حقيقة في إيش؟ في الحيوان المفترس. والفارق بين الفريقين أن المثبتون للمجاز ينظرون للألفاظ المفردة فقط، ينظرون للألفاظ المفردة، أسد، جدار، كتاب، باب، ألفاظ مفردة، واضح؟ بينما نفاة المجاز قالوا هذه أساليب من أساليب العرب، وينظرون إلى الكلام كجمل وسياقات، كجمل وسياقات، ما ينظرون إليها كأفراد، فيقولون قول العربي رأيت أسدا يخطب، ها؟ هذا حقيقة في إيش؟ في الرجل الشجاع، في الرجل الشجاع. أن تسميه مجازا لا أسميه مجازا، ليس في القرآن في اللغة مجاز، هذا حقيقة لغوية لكنها بجملتها حقيقة في الرجل الشجاع، اصطلح عليه أهل اللغة هكذا، واضح؟ هذا يعني ملخص الخلاف في هذه المسألة، ملخص الخلاف يعني. طبعا نفاة المجاز كل لفظة فيها مجاز في القرآن أو في السنة أو في اللغة لهم عندها جواب، واضح؟ لهم جواب عنا، ويقول هذا أسلوب من أساليب اللغة، اصطلحوا على أن هذه الجملة إذا جاءت على هذه الصورة فهي حقيقة على هذه الصورة. على كل حال الخلاف أحيانا قد يكون يعني له ثمرة، وقد يكون ليس له ثمرة، وقد يكون لفظيا وليس حقيقيا، ها؟ والمسألة اصطلاحية، المسألة اصطلاحية. وأنا في الحقيقة منذ زمن وأنا أرى أن قول الجمهور وهو بإثبات وجود المجاز مع نفي أن يكون مثل ما يحذر منه وهو قضية نفي صفات الله أو ادعاء أن صفات الله وآيات الصفات أنها مجازية، أن ننفي هذا الأمر ونقول هي حقيقية، لأن الأصل حمل الكلام على الحقيقة، ما لم تأتي هناك قرينة صارفة، وآيات الصفات الأصل أن تحمل إيش؟ على الحقيقة، ولم يأتي لم تأتي صوارف أو قرائن تصرف حمل الكلام على حقيقته إلى المجاز، فليس هناك صارف يصرف قوله تعالى الرحمن على العرش استوى من الحقيقة إلى المجاز، بل هو على حقيقته أن الله استوى على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فقول الجمهور لا فيما يظهر لي هو الأقرب، والمسألة على كل حال اصطلاحية، المسألة اصطلاحية، سمينا أسلوب من أساليب العرب، ها؟ أو سمينا لنا حتى النفات، نفاة الصفات ممكن يأتون ويتماشون معك ويقولون الرحمن على العرش استوى، هذا أسلوب من أساليب العرب لا يراد به حقيقته، وإنما يراد به معنى كذا وكذا، واضح؟ فإذا لا مفر من أن نقول لهؤلاء إلا أن نقول إن الكلام في الأصل يحمل على حقيقته إلا بصارف حقيقي صحيح. ولذلك هذا الخلاف أنا فيما يظهر لي والله أعلم أن الوقوف عنده لا فائدة منه ولا يترتب عليه شيء، هذا فيما ظهر لي بعلمي القاصر، لكن أرى أن قول الجمهور لا غضاضة منه لو قلنا بأن في اللغة مجاز وفي القرآن مجاز، لا غضاضة من ذلك، لا يمكن يعني أن هذا يعني يخل بالقرآن، أو لأن المسألة اصطلاحية، المسألة اصطلاحية، ما كان فيه إخلال بمعاني كلام الله عز وجل فهذا نرفضه وننفيه حتى لو سماه اللغويون مجازا أو غير ذلك، ونثبت ما كان يليق بالله وبكلامه وبكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان. هنا الآن بدأ بأقسام المجاز، أقسام المجاز، فقال المجاز ورد جاء في اللغة، ها، على أربعة أنواع، مجاز بالزيادة، ومجاز بالنقصان أي بالحذف، ومجاز بالنقل، ومجاز بالاستعارة. ونحن لا نريد أن نخوض في فهم أمثلة هذه الأقسام الأربعة، لأن هذا الحقيقة ليس هذا محلها، محلها كما قلت كتب اللغة والبيان والبلاغة، ليس هذا محلها، هي مقدمات لغوية ما ليس لنا بها علاقة في هذا الموضع، فلذلك لا نريد أن نتوسع فيها، ولكن نريد أن نفهم فهما عابرا ما ذكره المصنف. نعم. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. نعم ليس كمثله شيء، هذا قال مجاز بالزيادة، هناك زيادة في الكلام وهو الكاف ليس كمثله، لأن أصل الكلام يكفي لو قال ليس مثله شيء. واضح؟ ليس مثله شيء يعني مثل الله عز وجل في صفاته وفي ذاته، نفي للمثل. فلما قال ليس كمثله شيء، الكاف بمعنى مثل. فلماذا قالوا هنا مجاز؟ قالوا لو حملناه على الحقيقة لأوحى معنى باطلا، وهو قوله ليس مثل مثله شيء، فنفي المثل يبقي المثل، فكأننا نثبت أن هناك مثلا لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك. فقالوا فرارا من إثبات المثل لله عز وجل، فنقول إن الكاف في قوله ليس كمثله شيء زائدة. ولكن هل في كلام الله عز وجل زيادة؟ الزائد هو اللغو الذي لا فائدة منه. نقول ليس في القرآن شيء زائد، لا لفظا ولا معنى، ليس في القرآن شيء زائد لا لفظا ولا معنى. والكاف هنا، الكاف هنا لها فائدة. نعم قد يصح أو تصح العبارة بدونها، هناك ألفاظ في القرآن لو حذفت لصحت العبارة بدونها، لكنها ليست زائدة بمعنى أنه لا فائدة منها أو لا معنى لها، لا هي لها معنى. وزيادة اللفظ زيادة في المعنى، أو زيادة المبنى زيادة في المعنى. فقول ليس كمثله شيء، الكاف هنا جاءت لتأكيد نفي المثل، لتأكيد نفي المثل. طيب ما وجه المجاز هنا؟ وين المعنى الأصلي وين المعنى المجازي؟ المعنى الحقيقي هو ليس مثله شيء، والمعنى المجازي ليس مثل مثله شيء، أو ليس كمثل، عفوا ليس كمثله شيء، هذا هو المعنى الأصلي، ليس كمثله شيء هذا المعنى الأصلي. والمعنى المجازي بالحذف ليس مثله شيء. واضح؟ فيعني انتقل من معنى إلى معنى آخر. لماذا؟ لأن المعنى الأول مشكل عندهم، يرون أنه مشكل لأن فيه إثبات المثل لله عز وجل، ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء، فكان فيه إثبات للمثل. ففرارا من هذا قالوا نقول الكاف هنا زائدة، لكن في الحقيقة ليست زائدة. ومثله قوله تعالى ما يأتيهم من رسول، من هنا قالوا زائدة، أصل الكلام ما يأتيهم رسول، ما يأتيهم رسول، فمن قالوا زائدة، لكن نحن نقول ليست زائدة، لأن ليس في القرآن لفظ زائد لا معنى ولا لفظا. لكن نعم نقول يصح الكلام بدونها، يستقيم المعنى بدونها، لكن ليس هو المعنى الأكمل، الأكمل كما جاء عن الله عز وجل. فهذا يسمى مجاز بإيش؟ بالزيادة، مجاز بالزيادة. نعم. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية. نعم هذا النوع الثاني، المجاز بالنقصان أي بالحذف، واسأل القرية وأشربوا في قلوبهم العجل. واسأل القرية لو نحمله على الحقيقة يسأل إيش القرية المراد بها؟ إيش القرية من بناء وجدران وغيرها، وهل السؤال موجه إلى هذه الجدران أو هناك حذف، هناك شيء ناقص حذف؟ أصل الكلام فيه شيء محلوف مقدر، أي واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية. واضح؟ فقالوا هذا مجاز، هذا مجاز، لو حملناه على الحقيقة ما استقام الكلام، فنقول هذا مجاز. واضح؟ طيب ومثله وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل، لأن العجل لا يمكن أن يشرب في القلب كذات العجل، وإنما حبه يشرب في القلب أو يدخل إلى القلب، فهذا أيضا مجاز بالحذف أو بالنقصان. نعم. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. نعم الغائط في اللغة من غاط يغوط إذا نزل وهبط، لك تجدون في اللغة العامة غويط يعني عميق جدا نازل، من غاط يغوط أي الهابط المكان النازل من الأرض، فكان الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى المكان الهابط أو النازل من الأرض، فاستعير أو نقل هذا اللفظ اللغوي، نقل إلى لفظ آخر، إلى لفظ آخر، فسمي الخارج من الإنسان غائطا، بجامع إيش؟ أن الإنسان يقضيه في هذا المكان، فانتقل اسم المكان إلى اسم ما يوضع فيه، إلى اسم ما يوضع فيه، واضح؟ فسمي غائطا، سمي ما يخرج من الإنسان غائطا. هذا نقل، نقل اللفظ إلى لفظ آخر، إلى مكان آخر. نفات المجاز يقولون الغائط فيما يخرج من الإنسان أصبح حقيقة أخرى، كما أنه حقيقة لغوية في الهابط، نقول هو حقيقة أخرى في الخارج من الإنسان. ما نسمي مجاز، نسمي حقيقة، أصبح حقيقة هنا، واضح؟ طيب، ومثال آخر، الضعينة. الضعينة من ضعن يضعن إذا ارتحل وانتقل، واضح؟ ضعن فلان أي ارتحل. وأطلق الضعينة على الجمل، ثم نقل من الجمل إلى المرأة المرتحلة المسافرة تسمى ضعينة، واضح؟ نقل اللفظ بحكم مجاورتها أو بحكم أنها ملتصقة بهذا الجمل لا تنزل منه في سفرها، فسميت ضعينة. فهذا النقل، نقل لفظ إلى لفظ آخر، واضح؟ والنقل في الحقيقة يطلق على كل المجاز، ليس فقط على هذا اللفظ، على هذه الصورة، كل المجاز يسمى نقل. طيب، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض، الجدار ليس له إرادة، فاستعيرت الإرادة التي هي في الأصل للإنسان أو لما يصلح أو يكون منه الإرادة، استعير إلى الجدار. فلو حملناه على الحقيقة الجدار ليس له إرادة، فلا بد أن نحمله على معنى مجازي، يريد أن ينقض أي قارب أن ينقض أو بدأ في الانقضاض أو يعني قرب انقضاضه، وليس يريد أنه يهم بالانقضاض، لأنه ليس له إرادة في الحقيقة، ليس. فاستعير ما للإنسان فجعل لما ليس له إرادة، واضح؟ يعني بجامع التشابه بين هذا وهذا، هذا يشبه هذا، كأنه أراد أن ينقض يعني بدأ، لأن من معاني الإرادة أردت كذا أي بدأت فيه أو شرعت فيه، فيريد أن ينقض أي شرع في الانقضاض أو بدأ في الانقضاض أو مال إلى الانقضاض، يعني قارب الانقضاض. فهذا معنى الاستعارة، استعير لفظ في الأصل لا يصلح لهذا ولكن استعير له بجامع التشابه بين هذا وهذا. على كل حال، فهمت هذه على معناها أو لم تفهم لا يعنينا كثيرا، لأن هذا يخص علم البلاغة أو في من مقدمات اللغة، ليس مما يتعلق بأصول الفقه. نقف عند هذا الحد. هذه الأسئلة يا إخوان لمن أراد أن يستفيد منها، وللمشاركين في المجاميع، لأن غدا عندنا كما قلنا كما هي العادة أول الوقت درس، ثم آخر الوقت المجاميع المراجعة، مراجعة ما مضى في الأسبوع الماضي، موجودة هنا عند المنبر لمن أراد أن يأخذها. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.